أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير يا أيها النبي قل من تحرم ما لما تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا كان النبي إلى بعض أزواجه حديثا ولما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير يكلمك ربنا يا رب. نعم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. بعد ذلك وبيد مسلمات مؤمنات قانتات إِنَّ عَابِدَاتٍ

ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت فَمَنْ يَمْنَعُ مِنْ سَعْيِ الْمَرَأَةِ بكلمات ربها وكتابه